أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. قالوا طائركم. قالوا طائركم معكم. والطير محشورة كل له أواب. وقال الآخر إني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. الطير تأكل الطير منه. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخنطفه الطير. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال فخذ أربعة من الطير. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وتفقد الطير وتفقد الطير الطير الطير الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد الهدهد الهدهد الهدهد الهدهد الهدهد وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير منطق الطير منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون والطير فهم يوزعون والطير فهم يوزعون والطير فهم يوزعون والطير فهم يوزعون والطير فهم يوزعون وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير كهيئة الطير كهيئة الطير كهيئة الطير كهيئة الطير كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طائرا بإذني فتكون طائرا بإذني فتكون طائرا فتكون طائرا فتكون طائرا طائرا طائرا طائرا طائرا قال طائركم عند الله طائركم عند الله طائركم عند الله طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وغرابيب سود وغرابيب وغرابيب وغرابيب وغرابيب وغرابيب سود فبعث الله غرابا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض فبعث الله غرابا يبحث في الأرض فبعث الله غرابا يبحث في الأرض فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب مثل هذا الغراب مثل هذا الغراب مثل هذا الغراب مثل هذا الغراب الغراب الغراب الغراب الغراب مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين اللهم احرق سحر الحروف الهوائية اللهم احرق سحر الحروف الهوائية اللهم ابطل كل سحر هوائي اللهم ابطل كل سحر هوائي اللهم ابطل كل سحر هوائي اللهم ابطل كل سحر طائر اللهم ابطل كل سحر طائر اللهم ابطل كل سحر طائر اللهم ابطل كل سحر طائر اللهم ابطل سحر التيارات الهوائية اللهم ابطل سحر التيارات الهوائية اللهم بطل كل سحر في حمامة ربطوه، اللهم بطل كل سحر في حمامة ربطوه، اللهم بطل كل سحر في صومعة عالية ربطوه، اللهم بطل كل سحر في صومعة عالية ربطوه، اللهم بطل كل سحر في طائرة ربطوه، اللهم بطل كل سحر في طائرة ربطوه، اللهم بطل كل سحر في طائرة ثبتوه، اللهم بطل كل سحر على أجنحة طائرة صنعوه، اللهم بطل كل سحر على أجنحة طائرة علقوه، اللهم بطل كل سحر على أجنحة طائرة طلسموه، اللهم بطل كل سحر في طائرة علقوه، اللهم بطل كل سحر في حوامة ربطوه، اللهم بطل كل سحر في أظافر الهدود ربطوه، اللهم بطل كل سحر في أظافر الهدود ربطوه، اللهم بطل كل سحر بغراب ثبتوه، اللهم بطل كل سحر بغراب ثبتوه، اللهم بطل كل سحر بطائر النورس نقلوه، اللهم بطل كل سحر بطائر النورس نقلوه، اللهم بطل كل سحر بطائر ناري عملوه، اللهم بطل كل سحر بطائر ناري عملوه، اللهم بطل كل سحر بصوت طائرة بالليل ثبتوه، اللهم بطل كل سحر بصوت طائرة بالنهار ثبتوه، اللهم بطل كل سحر بصوت بومة ثبتوه، اللهم بطل كل سحر بصوت بومة ثبتوه، اللهم بطل كل سحر بطائر أسود صنعوه، اللهم بطل كل سحر بطائر كبير صنعوه، اللهم بطل كل سحر هوائي قديم، اللهم بطل كل سحر هوائي قديم، اللهم بطل كل سحر هوائي مستمر مجدد، اللهم بطل كل سحر هوائي مستمر مجدد، اللهم بطل كل سحر هوائي على عمود طويل عقدوه، اللهم بطل كل سحر هوائي على عمود طويل عقدوه، اللهم بطل كل سحر هوائي على سطوح البيوت أنزلوه، اللهم بطل كل سحر هوائي على سطوح البيوت أنزلوه، اللهم بطل كل سحر على طير كبير حملوه، اللهم بطل كل سحر على طير كبير حملوه، اللهم بطل كل سحر لهجرة الطيور صنعوه، اللهم بطل كل سحر لهجرة الطيور صنعوه، اللهم بطل سحر الطيور المتوحشة، اللهم بطل سحر الطيور المتوحشة، اللهم بطل سحر الطيور النادرة، اللهم بطل سحر الطيور النادرة، اللهم بطل كل سحر مع اقتراب سماع صوت طائرة ثبتوه، اللهم بطل كل سحر مع اقتراب سماع صوت طائرة ثبتوه، اللهم بطل كل سحر مع اقتراب سماع صوت طائر ثبتوه، اللهم بطل كل سحر مع اقتراب سماع صوت طائرة بالليل ثبتوه، اللهم بطل كل سحر مع اقتراب سماع صوت طائرة بالليل ثبتوه، اللهم بطل كل سحر هوائي على نوافذ البيوت العالية ربطوه، اللهم بطل كل سحر هوائي على نوافذ البيوت العالية ربطوه، اللهم ابطل كل سحر هوائي مربوط بالقرين. اللهم ابطل كل سحر هوائي مربوط بالقرين. اللهم ابطل كل سحر طائر مربوط بالقرين. اللهم ابطل كل سحر طائر مربوط بالقرين. اللهم ابطل كل سحر هوائي بالليل عقدوه. اللهم ابطل كل سحر هوائي بالليل عقدوه. اللهم ابطل سحر دوران الطيور. اللهم ابطل سحر دوران الطيور. اللهم ابطل كل سحر هوائي هندسه الطيور. اللهم ابطل كل سحر قوي هندسه الطيور. اللهم ابطل كل سحر هوائي مع تحريك الأرجل ثبتوه. اللهم ابطل كل سحر هوائي مع تحريك الأرجل ثبتوه. اللهم ابطل كل سحر طائر مع تحريك الأرجل ثبتوه. اللهم ابطل كل سحر طائر مع تحريك الأرجل ثبتوه. اللهم ابطل كل سحر على أجنحة الطيور طلسموه. اللهم ابطل كل سحر على أجنحة الطيور طلسموه. اللهم ابطل كل سحر في فم طير أدخلوه. اللهم ابطل كل سحر في فم طير أدخلوه. اللهم ابطل كل سحر على مخالب الطيور ربطوه. اللهم ابطل كل سحر على مخالب الطيور ربطوه. اللهم ابطل كل سحر بأدمغة الطيور صنعوه. اللهم ابطل كل سحر بأدمغة الطيور صنعوه. اللهم ابطل كل سحر بنسر ربطوه. اللهم ابطل كل سحر بنسر ربطوه. اللهم ابطل كل سحر بعين صقر صنعوه. اللهم ابطل كل سحر بعين صقر صنعوه. اللهم ابطل سحر الطيور النادرة. اللهم ابطل سحر الطيور المستوردة. اللهم ابطل سحر الطيور المستوردة. اللهم ابطل سحر الطيور السوداء. اللهم ابطل سحر الطيور السوداء. اللهم ابطل كل سحر بأثر ثم سرقته بالطيور. اللهم ابطل كل سحر بأثر ثم سرقته بالطيور. اللهم ابطل سحر الغربان الجماعي القوي. اللهم ابطل سحر الغربان الجماعي القوي. اللهم ابطل سحر الطيور الباردة. اللهم ابطل سحر الطيور الباردة. اللهم ابطل سحر الطيور الموسمية. اللهم ابطل سحر الطيور الموسمية. اللهم ابطل كل سحر مزعج بزقزقة الطيور صنعوه. اللهم ابطل كل سحر مزعج بزقزقة الطيور صنعوه. اللهم احرق رمز الجوزاء والميزان والدلو بسحر هوائي صنعوه. اللهم احرق رمز الجوزاء والميزان والدلو بسحر هوائي صنعوه. اللهم احرق رمز الجوزاء والميزان والدلو بسحر طائر صنعوه. اللهم ابطل كل سحر هوائي في فصل الربيع عملوه. اللهم ابطل كل سحر هوائي في فصل الربيع عملوه. اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم السحر الهوائي. اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم السحر الهوائي. اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم السحر الطائر. اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم السحر الطائر. اللهم احرق كل عفريت ساحر بطائرة بالليل يثبت الأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر بطائرة بالليل يثبت الأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر بطائرة بالنهار يثبت الأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر بطائرة بالنهار ثبت الأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الجلب بصوت طائرة صنعه. اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الجلب بصوت طائرة صنعه. اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الجلب بصوت طائر النار. اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الجلب بصوت طائر النار. اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الجلب بصوت طائر النورس. اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الجلب بصوت طائر النورس. اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الجلب بصوت طائر ملون مستورد. اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الجلب بصوت طائر ملون مستورد. اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الجلب بصوت بومة بالليل ثبته. اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الجلب بصوت بومة بالليل ثبته. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر يخدم سحر التيارة الهوائية. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر يخدم سحر التيارة الهوائية. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر ربط بالحمام الأسحار الجلابة القوية. اللهم احرق كل عفريت ساحر ربط بالحمام الأسحار الجلابة القوية. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر بغراب يسرق الآثار من السطوح لسحرها. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر بغراب يسرق الآثار من السطوح لسحرها. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر قديم. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر قديم. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر يخدم الأسحار الهوائية الطائرة القديمة. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر يخدم الأسحار الهوائية الطائرة القديمة. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر يخدم الأسحار المستمرة المجددة. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر يخدم الأسحار المستمرة المجددة. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر ربط الأسحار الهوائية بالأعمدة الطويلة. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر ربط الأسحار الهوائية بالأعمدة الطويلة. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر أنزل الأسحار القوية على سطوح البيوت. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر أنزل الأسحار القوية على سطوح البيوت. اللهم احرق كل عفريت ساحر بطائر كبير حمل الأسحار القوية. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر حمل الأسحار القوية. اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم الأسحار الشديدة مع هجرة الطيور. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر يخدم الأسحار الشديدة مع هجرة الطيور. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر طلسم السحر العظيم على أجنحة الطيور. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر طلسم السحر العظيم على أجنحة الطيور. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر ربط الأسحار الهياجة في مخالب الطيور. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر ربط الأسحار الهياجة في مخالب الطيور. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر يصدر الأصوات المروعة المطلسمة. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر يصدر الأصوات المروعة المطلسمة. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر موسمين. اللهم احرق كل عفريت ساحر طائر موسمين. اللهم احرق كل جناح لعفريت ساحر طائر.